طلعت الخطبة بعد خطبة الجمعة أن على الزوج ألا يخبر زوجته أنه طلقها، فهل هذا الحكم صحيح وله سند من الكتاب والسنة؟ الحمد لله رب صوته حتى يسمع من حوله وحتى يشمع فيستحي بالحمد لله الحمد لله هو رب صوته جميعا. الطلاق لا بد ان تخطب به المراه حتى تعرف انها مطلقه او غير مطلقه، وطلقها لا بد ان يعرفها الطلقه فانها الطلاق حتى تحتسب الطلقه، وطلقها الثاني عرفتها وطلقها الثاني عرفت انها حرمت عليه لا بد ان يعرفها ذلك، لكن إذا رأى أن يبادر بذلك إلا والأسباب يخشى أن يستمها الطلقة ونهضت إلى سيئ وأدي لك إعلامها إلى وقت آخر غير وقت الطلقة، فالظاهر لا حرج في ذلك لأدي لها إعلامها بالطلقة إلى وقت آخر يعني غير وقت الطلقة والطلاق والفضة فيه، لأنه يرى أن في هذا خطر عليه أو خطر عليها أو أشبه الرضا فيها، فلا مانع لكن لا بد من تعريف إعلامها ولا بعد ذلك ومن إعلامها حتى تعرف وتحسب، وإذا أعلمت الولية أعلم أكمل حتى لا يغلب عليه الشيطان فيجحدها بعد ذلك أو ينساها، فإعلامها وإعلام وليها أمر مهم، لكن لا مانع من تأكيده وقت ما إذا كان يخشى من ذلك مضرة عليها أو عليه فيؤكده بعض الوقت ثم يذكرها ويكتب عنده كتابة ويؤيده عنده حتى لا يؤذى حتى لا يستحلها.